إيش؟ أي نعم. ما تقول في لبس العقال؟ هل نقول سنة؟ لأن العقال عمامة مصنوعة من قبل، بدل ما أن يطويها أنا على رأسي هذا مطوي. نعم نعم، رأى بعض العلماء أنه سنة، حتى أن بعضهم قال لابد أن ألبس عقال أبيض علشان يكون مثل العمامة. وأنا أعرفهم قبل، كان كثير من البادية إذا دخلوا السوق فإذا عليهم عقل بيض، وهذه العمامة بدل ما أتعب نفسي بلفها وربطها، هذا ملفوف مربوط. نعم، فيقول عمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه، العقال مكروه لذوي الهيئات والحسب والشرف، لأنه لبس الزكرت، لبس الزكرت. نعم، هكذا في نظم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله. الزكرت يعني اللي وسط حالهم، ما هم بأهل ديني إلى ذاك، فيقول إنه يكره لذوي الهيئات أن يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس لصلاة الظهر اليوم بالعقال، قالوا هذا أصيب بخلل في عقله. نعم، لأنه ليس من عادة العلماء. ولا في الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه مخالف للمروءة فليدعه. نعم، لا مو هو قد يكون في قوم شهرة، وقد يكون في قوم ليس بشهرة. عامة الناس الآن ليس بشهرة، ما في كل الناس، حتى أنه بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ، أشكر علي الإقرار عليه الصلاة والسلام على قول غيره، وعلى مثلا الجارية أقرها على أن الله في السماء. نعم، لذلك قول مثلا أن أقر قوله عليه فإنها يعتبر خاص بهذا الرجل. إيش؟ قرأت هو الله أحد؟ لا، مو خاص، حتى لو قرأ غيره ما في معنى، لكن لا نقول إنه يسن للإمام أن يختم قراءته بقوله الله أحد. سمعنا عنه أحسن الله إليك سئلت في الحرم عن حكم العقال، فأتيت مغدا وأنت لابس عقال. إيش؟ أتيت سعد يوم. أقول الله يضبط على عقلي. هذا كذب يا رجال الله يهديك. يعني لا، أنا كنت أتوقع أنك تقول فأخذت عقال اللي جنبك ولبسته. هذه ربما تكون، يعني أخبرهم من هذا أن هذا ليس بحرام، لكن أجيب اليوم الثاني وعلي عقال، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. بعض الدول تخصص. لا، الأخ عبيد الله، عبيد أجل يمكن. ها، بعض الدول تخصص لباس لذوي لأهل العلم والجند والتمريض وما إلى آخره. نعم، فهذا يكون لباس شهرة؟ لا، هذا غير، لا شوف، هذا عادة، هذا عادة، هذا عادة، ما لم يكن هذا اللباس مؤديا إلى الفخر والخيلاء. لأن بعض الألبسة للعلماء تجد فيه نوع من الخيلاء، تجد أكمام واسعة. نعم، وكذلك الثوب واسع مرة، فهذا أخشى أن يكون من الخيلاء. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا الصحابة رضي الله عنهم لبسوا لباس البلاد التي فتحوها. نعم، أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن ما هو غربي، صار شرقي وغربي. الآن يأتي البلاد الثانية العربية، والأخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون. إيه؟ وش كرافتة؟ ها؟ ربط في العنق؟ طوق يعني؟ طوقا؟ جمال ما فيه شيء، إذا كان جمال، ولكن بس بشرط أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا. نعم، هي نعم، هي إذا اتخذت شعارا لدين معين صارت حرام، لأن جميع الشعائر الدينية هذه حرام،